شيخ أقول أنا أقول شيخ يا الله يا الله يا الله يا الله سيبت خالتي سيبا سيبا نسطوري وسيبا في سوان صلى الله سألونا سألنا ورخبتها يدو في الحينة يلدو يدو في الحينة يرويلوها يدو في الحينة يدو تاسوي زويت هينة يرويلوها يدو في الحينة يدو في الحينة يرويلوها يدو في الحينة يدو تاسوي زويت هينة يرويلوها ¡Gracias! تسوش تماطر ماطر وان ودنوا له الحين دا ودنوا له الحين دا ودنوا له الحين دا ليت وتولينا ودنوا له الحين دا ودنوا له الحين دا ودنوا له الحين دا ودنوا له الحين دا ليت وتولينا ودنوا له الحين دا يلا عليك يا سر خل بقايين عاشق ليلين بليلين يا سر خل ليلك دوالا هواك يا سر خل بقايين عاشق ليلين بليلين Yeah.